أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم التوضؤ بماء زمزم الموجود في الحرمين؟ لا بأس، وإن كان الأولى أن لا يتوضأ المسلم بماء زمزم ويترك ماء زمزم للشرب، لكن إذا توضأ به فلم يفعل حراما ووضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن بالنسبة للوضوء بماء زمزم، إذا نهي عنه الإنسان، يعني مثلا لو أن إدارة الحرمين قالت مخصص للشرب وقد وضعت أماكن للوضوء، فلا يجوز أن يتوضأ منه، لا لذات الماء وإنما لأن الذي أوقفه هنا قد اشترط وجعله للشرب، فلا يجوز أن يتوضأ منه ويتوضأ من غيره. نعم.